لا يحب كل خوان، إن الله لا يحب كل خوان كفور. ولقبح هذا الذنب نهي عن المقابلة فيه، كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أدِّ الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. رواه الترمذي وقال حسن غريب. الغادر خصمه الله يوم القيامة. ففي حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة: رجل أعطى بي ثم غدر. الحديث رواه البخاري. كان نبينا صلى الله عليه وسلم يستعيذهم من هذا الذنب فيقول: وأعوذ بك من الخيانة فإنها بئسة البطانة. رواه النسائي. أهل الغدر والخيانة يحاولون الاستتار بأفعالهم ويظهرون غير ما يبطنون، وقد يفتضحون في الدنيا، لكن الخزي والفضيحة الكبرى يوم القيامة، كما جاء في الحديث: إذا جمع الله الأولين والآخرين يوم القيامة يرفع لكل غادر لواء يقال: هذه غدرة فلان ابن فلان. رواه الشيخان. عبد الله، يظن الخائن أنه يدرك بالغدر والخيانة غايته ويحقق أهدافه، وهو سوء ظن، وذلك أنه إن تحقق شيء مما سعى فيه لا يلبث أن يرتد عليه سوء عمله ويحيق به مكره، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. وشواهد ذلك من التاريخ والواقع كثيرة جدا. فاللهم احفظنا بحفظك، اللهم احفظنا بحفظك، وألزمنا الوفاء، وجملنا بالأمانة، وأعذنا ربنا من الخيانة فإنها بئسة البطانة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة، فتوبوا إليه واستغفروا إنه هو الغفور. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فاتقوا الله تعالى حق التقوى، واستمسكوا من الإسلام بالعروة الوثقى، عضوا عليها بالنواجذ، واعلموا أن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد رسول الله، وعليكم بجماعة المسلمين، فإن يد الله مع الجماعة، ومن شد شد في النار عياذا بالله من ذلك. عباد الله، الغدر والخيانة قبح كلها، وهي تقع على مستوى الأفراد والأمم، وما تعلق من أمة منها، وما تعلق بالأمة منها لأنه يذهب بالأوطان والمقدرات. فاللهم اكفنا شر كل خوان أثيم، ورد عنا كيد الخائنين. اللهم رد كيد الخائنين في نحورهم، واحفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام راقدين، ولا تشرك بنا ربنا الأعداء ولا الفاسدين. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك، ويذل فيه أهل معصيتك، يؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر، إنك على كل شيء قدير. اللهم من أرادنا وأراد ديننا وأمننا وأخلاقنا وأراد الإسلام والمسلمين بسوء، اللهم أشغله بنفسه، اللهم رد كيده في نحره، اللهم واجعل الدائرة عليه يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، وانصر عبادك الموحدين. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيها الطاعة، ويذل فيه أهل المعصية. اللهم يا حي يا قيوم، آمنا في دورنا، وأصلح ووفق أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم وفق ولي أمرنا وولي عهده لما تحب وترضى، وخذ بنواصيهم للبر والتقوى. اللهم اجعلهم يا رب رحمة على البلاد والعباد، واجمع بهم كلمة المسلمين على الحق والهدى يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء. أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم غيثا مغيثا هنيئا مليئا، سحا طبقا مجللا نافعا ويرضى، تسقي به البلاد وتسقي به العباد وتحيي به البلاد، وتجعله يا رب متاعا للحاضر والباد. اللهم انا نستغفرك انك كنت غفارا، ارسل السماء علينا مدرارا، واسقنا من بركات السماء، ولا تؤاخذنا رب بذنوبنا ولا بما فعل السفهاء منا، رحمتك نرجو فلا تكلنا الى انفسنا طرفه عين ولا اقل من ذلك. اللهم اهدنا فيمن هديت، اللهم اهدنا فيمن هديت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا ربي فيما اعطيت. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. سبحان ربك رب